فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا نتكلم على الأسواق المالية. كم الأسواق المالية تكلمنا على مسألة الخصم والكلام على أذنات الخزانة، وتكلمنا أيضا بعدها على مسألة الأسهم. اليوم نتكلم على مسألة السندات. بعد السندات نتكلم على مسألة تعريف الأوراق المالية وكيفية التجارة فيها، وهي مسائل الصرف المهمة جدا في هذا الباب، وهي كما قلنا متداولة. تذكرون الكلام عن الأسهم المحاضرة السابقة، هل أسأل الإخوة ولا ما أسأل، ولا نكمل الشرح وبعدين الإخوة تراجع؟ ما رأيكم؟ السلام عليكم الدكاترة. الدكاترة في الزوم، السؤال لكم. رضي الله عنك يا ندى، أحسن الله عليك. رضي الله عنك يا خالد، حيا هلا بأهل المغرب جميعا، كأنهم لا يسمعونني في الزوم. إخواننا في الزوم يسمعونني أم لا؟ نعم يا دكتور، نعم نسمعك. طيب أنا أريد أسألكم، أنا أريد أسألكم، تكلمنا عن الأسهم المرة الماضية، تكلمنا عن الأسهم والسندات ما تكلمنا عنها، تكلمنا عن الأسهم صحيح وشركات المساهمة، هل أسأل ولا ندع هذا للمذاكرة بعد ذلك؟ لا نكمل الشرح يا دكتور بعدين نحل الأسئلة. طيب معكم أقول بالنسبة للأسهم والسندات تكلمنا عن شركات المساهمة والشركات التي فيها الحلال المحض وأيضا الحرام المحض ومسألة التخليط بين الحلال والحرام والكلام على حكم ذلك وبيناه تفصيلا الأسبوع الماضي، صحيح ولا لا؟ بعض الأحكام التي تتعلق بهذه الشركات سنتكلم عنها، ونتكلم على الشركات الأسهم الوهمية، ونتكلم أيضا على الضمانات البنكية، ونتكلم عن السندات، ثم نتكلم بعد ذلك على فروع من الأهمية بمكان، وهي مسألة أحكام الأوراق المالية تحتاج إلى وسطاء، والوسطاء هنا الأصل فيها الشرع الذي نتكلم عنه في التكييف الشرعي مسألة الوكالة. فسنتعرض لثلاث مسائل من الأهمية بمكان، من مسألة الوكالة، مسألة التسعير، ثم مسألة بعد ذلك الصرف، مبادلات الأوراق المالية كيف تكون وكيف يكون في البورصة، هذه هي من الأهمية بمكان في هذا الباب. أقول يعني نبتدئ في مسألة حكم الاكتتاب في شركات الأسهم، وتكون هذه الشركات شركات وهمية، تطرح هذه الشركات الوهمية أسهما عند الناس. طبعا هذه المسألة كثير جدا في البورصة، هذه المسألة كثيرة جدا في البورصة، يعني شركات ليس لها أصول، شركات ليس لها أصول، وطبعا كلها أسهم تتداول بين الناس وعرض هذه الأسهم لبيعها، وهذا في غش وتغليظ. يعني لو كان هناك شركة ليست عندها لا مصانع صناعة ولا تجارة، ويعني تقول نحن سنعمل صناعة كذا وصناعة كذا، وتطرح في الأسواق أنها عملها في الصناعات كذا ولم تعمل، فطرحت الأسهم وتداول الناس الأسهم، يشترون هذه الأسهم، الناس تتهافت عليها، فتكون هذه بمثابة الدعاية لهذه الشركات، ويكون السهم مثلا بقليل، فكثير يقبلون على هذا السهم، نعم، ويشترونه بعد التدليس على الناس بأن لها تملك مصانع كبيرة جدا وأن عملها أعمال في مشارق أرض ومغربها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيطرحون هذه الأسهم، وحقيقة الأمر أنها لا تمتلك مصانع، لا تمتلك المصانع ولا عندها شيء. فبعد ذلك عندما تأخذ الشهرة العالمية، الأسهم تعلو، السهم الذي كان بمئة درهم يصير بألف درهم، والمكاسب تصير خيالية في هذا الباب. وحقيقة الأمر أن هذه الأسهم ليس لها أصول، يعني هذه الأسهم ليس لها أصول، فيكون الأصل في هذا الباب هو تبديل المال بالمال. طبعا تبديل المال بالمال كما تعلمون مع المكسب الخيالي الموجود. فالحق أن هذا الباب أصله الأصيل عندما تحاول قد إمكان أن تكيفه شرعا هو أنه يعتبر مال بمال. مال بمال يسمون بينهم الأسهم، كما قال ابن عباس هذا حريرة. فيكون التوصيف الشرعي والتكييف الشرعي لهذا الباب هو مال بمال، مال بمال بينهما أسهم، كما قال ابن عباس هذا مال بمال بينهما حريرة، مال بمال بينهما حريرة. يعني جعلوا سموا تسمية السلعة وهما أو إيهاما وتغريرا، ثم ذلك حقيقة التوصيف الشرعي للمعاملة مال بمال، مال بمال وبينهما حريرة. هذا الأصل في هذا الباب يا أنس. فهو كما قلت ينزل على كلام ابن عباس أنه دراهم بدراهم بينهما حريرة. وتعلمون أن مسألة الصرف كما سيأتي تفصيله بأنه يباع بجنسه أو يباع بغير جنسه ويشترك معه في العلة الربوية. فإن بيع بجنسه فقد اتفق في الجنس والعلة، فلا بد من شرطين حتى تحدث المقابلة أو يحدث المبايعة، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. وإن اختلف في الجنس واتفق في العلة كذهب وفضة ورق وذهب أو دراهم بدنانير، بينهما دراهم بدنانير أو يورو بدولار، هذا كله قلنا يصح المبايعة فيه ولا شرطية المماثلة، ولكن بيعوا كيف شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. المسألة التالية مسألة الضمان البنكي، ثم الكلام على الوسطاء والسمسرة والوكالة نأتي إليها، والتسعير في هذا الباب، ثم نأتي على الأسواق المالية والبورصة وكيف يحدث في البورصة هذا الباب. الضمان البنكي، وش معنى الضمان البنكي وتصويره حتى يقترب دون الإنشاء بالنسبة لطلبة العلم في هذا الباب؟ البنوك أنت تعلم أولا عندما عند الصفقات الكبيرة جدا، والصفقات هذه تأتي من أوروبا أو تأتي من الدول المصنعة، صفقات كبيرة جدا بمليارات أو بملايين، فطبعا أصلا التعاقد حدث الإجابة والقبول والتعاقد مع الشركات، هم يحتاجون من المشتري بما يضمنه، يحتاجون المشتري يعني أن يضمن، والضمان هنا لا يكون إلا بشيء عندهم يضمنونه ويكون له ثقة وثقل عندهم، ولا يكون إلا البنوك. فيشتري الرجل السلعة مثلا سفن، يشتري السيارات ديل سيارات كامل يعني بمليار مثلا، فالبنك هنا يأتي يضمن هذا العميل، البنك يأتي يضمن هذا العميل وهو يغطي له. فهنا الضمان البنكي عشان نتكلم عنه في هذا الباب لابد أن تفهم الضمان البنكي له حالان. طبعا الأصل أن البنك يكون وسيطا بين التاجر البائع وبين العميل الذي هو المشتري، ويدخل البنك وسيط بين الطرفين، لأن البائع لا يمكن أن يرتضي به حتى يأتيه بمن يضمن، ما يريد يضمن السلعة عندما يرسلها له. ما هذا التشويش يا أخي الكريم؟ بعد الدرس يعني أو الجزئية دي ننتهي منها واسأل كيف ما شئت، ممكن فقط أصور الضمان البنكي والآن تسأل كيف ما شئت، ما في مشاكل، ممكن لو تريد الآن وأنت مستعجل علي أنا تحت أمرك، لكن سنقطع الدرس، وقلت لك هذه الجزئية ممكن ننتهي من هذه الجزئية ويكون فيها وهو كذلك رضي الله عنك. فيكون هنا يدخل الوسيط بين التاجر الكبير الذي يريد ضمانات من أجل هذه السلع الصفقة الكبيرة والعميل الذي يوسط البنك. فالبنك يعطي ضمانا بنكيا يبعثه إلى الشركات سواء كانت في أوروبا في أمريكا في كندا في الهند في الصين، يبعث لها ضمان بنكي لتغطية ثمن السلعة بأسرها، لتغطية ثمن السلعة بأسرها. ويكون هنا للعميل مع البنك حالان. الحال الأول أن العميل هو عميل للبنك أصلا، له حساب، وهذا الحساب يغطي أضعاف السلعة، يغطي ثمن أضعاف السلعة. حالة ثانية هو عميل وله أيضا حساب في البنك لكن ليس عنده المال الذي يغطي هذه السلعة. ففي الحالة الأولى يصح الضمان، يصح هذا الضمان، والضمان أيضا يتضمن معاملة أخرى للتوصيف الشرعي، هو توصيل المال من العميل للتاجر، وهو ضامن للتاجر بإيصال كلية المال. أما الضمان فلا يأخذ عليه أجر، هذا الصحيح، لأن الكفالة لا أجر فيها، فالضمان لا يأخذ عليه صاحبه أجر. لكن التوصيف الشرعي أن يكون البنك مع وجود الرصيد ووجود الحساب الذي يغطي السلعة أو ثمن السلعة يكون ضامنا وكيلا، كفالة ووكالة، فيكون وكيلا في الدفع عن العميل، فيأخذ من ماله ويعطي لهؤلاء، ولأنهم لا يضمنون إلا البنك، ويعطي هؤلاء في نظير أن يأخذ مبلغا معينا، وهذا المبلغ متفق عليه بينهما، فيكون المبلغ الذي يأخذه البنك هنا هو أجر الوكالة، ما يكون مقابل الضمان والكفالة، لا، أجر الوكالة، يعني يكون وكيلا بأجر، يكون وكيلا بأجر، فيكون هذه الوكالة لها أجرة معينة، وهذه الأجرة محدودة معلومة فتصح هنا. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهي أن العميل ما عنده رصيد، أو عنده رصيد لا يكفي ثمن السلعة، فيبدأ البنك يسدد ويرجع عليه ليأخذ ما عنده ويأخذ يده ليغلق له حساب السلعة. فهنا هذه المسألة تكييفها ليست وكالة، الوكالة نقل مال لشخص آخر. الحق أن الثمن هنا ثمن وكالة أكثر منه ضمان، فهنا يكون ضامنا وأيضا هو يدفع عن العميل، والعميل في حقيقة أمره ماله ليس حاضرا للبنك. فالتوصيف الشرعي لهذه الصورة أن البنك صار مقرضا منتفعا بالقرض، لأنه عمليات ثلاثة: أقرض صاحب السلعة، أقرض المشتري للسلعة، وأخذ هذا القرض وكان وكيلا في إيراده للتاجر فسدد الدين عن صاحب السلعة بماله، وهو متفق معه على زيادة عند الرد، فيأتي المشتري فيدفع ما دفعه البنك ويزيد. فيكون حقيقة الأمر هنا في التوصيف الشرعي للضمان البنكي أنه قرض جر نفع، يكون التوصيف الشرعي هنا بأنه القرض الذي جر النفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيكون الأمر في التصوير العام لهذا الباب هو أنه ربا، وهذه مسألة من الأهمية بمكان أن تعرف، بأن الضمان البنكي له حالتان وقد بعنا الحالتين. نعم تفضل أخي، لو عندك سؤال تفضل حتى نأخذ زكاة الأسهم والكلام على الفرق بين الأسهم والسندات. تفضل بإجازة. أيضا لا، شكرا دكتور، أنك وضحت سؤالي وأجبت عليه، وهو أن العميل البنك عندما يقدم البنك عنه ضمان ولم يكن له رصيد، بينا ذلك، هذه الحالة بينها وهذه الصورة. وعندما يقوم البنك يعني بالضمان وإلى ذلك، هل هذه العملية البنكية التي يقوم بها البنك حلال أم حرام؟ ما حكمها الشرع؟ حرام، لأنه صورتها صورة القرض للجر النفع. هو إيش بيفعل؟ بيقوم بعمليتين: العملية الأولى إقراض العميل هذا المال، ثم الوكالة عنه في الدفع للتاجر فيعطيها للتاجر ثم يأخذ الزيادة. هذه تمثلت في القرض للجر النفع، ولو قلنا حتى أنه لا يأخذ منه زيادة على المال بل يأخذ أجرة الوكالة، قلنا قد أقرضه لينتفع بجرة الوكالة. لأنه لولا أن أقرضه لما تمت العملية ولما أخذ الأجر. لو ما أقرضه ما تمت العملية وما أخذ الأجر. طيب هل الإرشاد بعد ضمان البنكي ما اعتماد المستند؟ يعني قريب منه. لا في خلاف بينهم، وسيأتي إن شاء الله طريقة الاختلاف بينهم. لو في سؤال تاني تفضلوا حتى ننظر، لأن اعتماد المستندي تكون وكالة. اعتماد يكون البنك يعتبر فيه وكيل بتحصيل ثمن السلعة، وبيأخذ أجرة على هذه الوكالة، يأخذ أجرة على هذه الوكالة. طيب يا دكتور، الضمان هو أصلا يكون لدى البنك، لا يدفع للبائع إلا في حالة ما إذا لم يقوم المشتري بتسديد ما عليه من التزامات للبائع، صح ولا لا؟ هو طبعا هو البنك خلاص دخل وسيطا ضامنا في هذا الباب. اي بس انت تبقى الضمان عنده، يعني انا تاجر اردت ان اشتري صفقه مثلا من الصين، نعم الضمان يكون في البنك. يعني هو انت تاجر الان، اسمعني، انت تاجر الان اشتريت السلعه من الصين، اشتريت السلعه من الصين، تطلب منك ضمانا، نعم، على المال الذي سيكون منجما لها مثلا، اشتريتها بالتقسيط، الضامن هو لا يرضى بك ضامنا، ولا يرضى بأحد آخر ضامن، ولا حتى بشركة مسامة يرضى بها ضامنا، ما يرضى إلا ببنك. لذلك أنت محتاج للبنك في هذه المعاملات، فيدخل بنك لمعرفة البلاد بينها وبينها، هذه أعراف دولية، فيدخل بنك الوسيط فيكون ضامنا. جيد؟ يكون ضامن في حال، لا يصدر الضمان إلا في حالة عدم تسديد المشتري للبائع. هو في حال الضمان، بس اسمعني بس، من الذي يتولى الدفع وإعطاء التاجر ماله؟ من؟ البنك. خلاص البنك توصيفه الشرعي إيش؟ وكيل. وفي الضمان وكيل سمسارة هو الآن وكيل وسيط، وكيل في في في في دفع الثمن، فاهمني؟ وهو ضامن. دعنا من الضمان الآن، خلينا في الوكالة. هو وكيل، يجوز ياخذ اجر على الوكاله، يجوز ياخذ اجر ولا لا؟ باتفاق الوكاله يجوز فيها الاجر، وساتي سابين تفصيله الان ان شاء الله، فاهمني؟ لكن هنا الكلام على انه عندما ياخذ اجر الوكاله، الدفع هنا من مال المشتري ام من البنك؟ لو من البنك يبقى صورته الصحيحه هذا قرض جر نفع، فتكون الزياده محل فاهمني. لو كان الرصيد متغطي متغطي الرصيد من البائع، خلاص هذه وكالة ويأخذ أجرة الوكالة عليها ويجوز وليس فيها ثمة شيء. بالضبط عشان أصورها لك تصويرا صغيرا، هو أنك تسافر مثلا إلى أوروبا وأنت معك الفيزا كارت، تسحب من مكنة غير مكنة البنك اللي تعرفه، فأنت تسحب ويسحبون عليك مالا. وإيش بقى هذه المعاملة كيف تكون؟ أنت رصيدك متغطي، رصيد متغطي، فهو بيعمل عملية حوالة من بنكك إلى البنك الذي تسحب منه، فتكون هذه الحوالة بأجرة، ويعطيك وهو يدفع لك بأجرة، فيأخذ الأجرة، فيجوز له الإعلان على ما يسحبه منك، لأن رصيدك موجود. لو رصيدك مش موجود هيظل الأمر مع الوكالة، هناك قرض جر إيش؟ جر نفع، لأنه أعطاك وأنت لا رصيد لك لتدفع له المال الذي دفعه بزيادة. وضحت، رضي الله عنك. إذا كنا الأسهم في شركات ليست وهمية وشركات حقيقية، والشركات وإن كانت قليلة في البورصة يعني هي تعلو وتزكو، وأيضا الأعمال انتشرت والناس وثقوا فيها فتداولت الأسهم، فإذا كانت هذه الأسهم يريد زكاة المال فيها كيف يفعل؟ رجل مسلم عندما يتنامى ماله، فثبوت الخير في ماله هو الزكاة، والزكاة أمر يعني ركن من أركان الإسلام. فنقول زكاة الأسهم هذه ينظر في الشركة الأصالت، شركة المساهمة نفسها. شركة المساهمة قد تكون شركات صناعية وقد تكون شركات تجارية، صحيح؟ هذا هو الأصل، إما شركات صناعية أو شركات تجارية. الشركات الصناعية يبقى إذن عندها معدات وآلات وسيارات وغير ذلك. الشركات الصناعية هذه التي لها معدات وآلات، أصالة القنية لا زكاة فيها. ما يشتري المرء في شيء قنية لا زكاة فيها، يعني لو اشترى مكنة خياطة فقط للخياطة، لا لأنه هو يتداول بها أو يبيع ويشتري، أو اشترى سيارة كبيرة يعني لنقل المعدات، مفهوم؟ هذه للقنية الآن، كل ما كان شراؤه للقنية فلا زكاة فيه، فالمكنات والمصانع والآلات ولو بملايين ومليارات ليس فيها زكاة على الرجح الصحيح طالما للقنية. فلا تكون زكاة هنا في لأنه اشترى أصول أسهم اشترى فيها أصول، فهو يشترك مع الشركة في هذه الأصول، فلا زكاة على الأصول، لا زكاة على الأصول. طب وكيف يؤدي الزكاة؟ قلنا له ريع من التجارة، من الإنتاج، من الإنتاجية، له ريع كل عام، والريع هذا يبلغ نصابا، فنقول عند قبضه يعد النصاب، وكلما حال الحول واستلم يدفع الزكاة بهذه الطريقة، لكن حيزيد المال المتبقي يزيد على ما يأتي من العام القادم، ويزيد المتبقي كليته على العام الذي بعده. وإياكم، حفظك رب يا محمد. ممتاز. هذه الشركة الأولى شركة المساهمة الصناعية. أما شركات المساهمة التجارية التي تشتري سيارات وتبيع، تشتري مكن وتبيع، تشتري أموال وتبيع، فنقول بأن هذه اسمها الشركات ذات الأسهم التجارية، والأسهم التجارية زكاتها على أنها عروض تجارة، زكاتها على أنها عروض تجارة، وعروض التجارة الزكاة فيها هو أن تحسب العرض بثمن البيع، بأقل ثمن بيع، هذا بعد حوالي الحول، وتجمع معه المال السائل الناتج من التجارة، طرح المال الذي عليكم برا في الخارج، فتأتي النتيجة فتزكي عن الجميع، عن السهم أصله وربحه، وليس لا يحسبن شركة المساهمة التجارية أن الزكاة على الربح، لا، الزكاة على أصل السهم وربحه، الزكاة على أصل السهم وربحه. وضحت هذه المسألة؟ هل وضحت هذه المسألة أم لا؟ الدكاترة ما وضحت؟ أعد يا دكتور، بس هل طيب على أصل ربحه وماله؟ لا، على أصل السهم وربحه، هذه في الشركات التجارية، على أصل الربح وسهمي، على أصل السهم وربحه، ليس على أصل السهم فقط، بل الزكاة على أصل السهم وربحه. وضحت. وأنا قلت لكم كيف تكون، أنه ينظر في عروض التجارة الموجودة اللي هو أصل السهم هو الآن، فيحسبها بأقل سعر بيع. حنان إزبري، أنا أجيب عن أسئلتك بس بعد الدرس، سمحيني عشان يتواصل الدرس. فيبقى هنا على العروض الموجودة بأقل سعر بيع، ويجمع المال السائل معها، يبقى الأصل والربح أو الآن، طرح المال الدين الذي في الخارج، الناتج يكون، الحمد لله أنا وضحت، الناتج يكون في 1/40 ناتجه هو الزكاة، ناتجه هو الزكاة في هذا. أرجو أن يكون الفهم قد وصل لكم في هذا. طيب، يبقى مسألة يعني أخيرة أتكلم عنها، الفرق بين الأسهم والسندات، ثم الكلام على مسألة الوكالة، ومسألة أيضا التسعير، ومسألة السمسرة والوسطاء، وأحكام المتاجرة في الأوراق المالية. ما الفرق بين الأسهم والسندات؟ السندات إخواتي الكرام، الأسهم يكون للشريك نصيب في الشركة، سهمه في أصول الشركة، ولو في عروض تجارة سهمه في عرض من عروض التجارة، فهو معروف يعني يعتبر شريك للشركة. أما السندات فليست كالأسهم. السندات ما هي إلا قروض صاحب المال يقرض الشركة المساهمة قروضا بسندات على معاد معين، تسدد الشركة هذا السند بزيادته، لأن السند، ما معنى السند؟ السند هو إعطاء المال للشركة تعمل به كقرض، فهنا يعطيها كقرض بمسمى 100,000، فيكون المتفق عليه أن السند يكتب ب100,010 على عام، يكتب ب100,010. هذه مسألة أخيرة سمراء، السند والسهم أنا ببينه الآن. فيكتب له السند بمائة وعشرين مثلا، مائة ألف وعشرين. يقول له بعد عام تأخذ مني على مائة ألف وعشرين. فتكون حقيقة الأمر في السند أنها قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا، وهذا باتفاق. هذا باتفاق. عندنا مسائل أخرى مهمة في هذا الباب. يبقى إذن السندات حرام، حرام باتفاق لأنها قرض جر نفع باتفاق. عندنا أيضا الكلام على مسائل الرواتب التي تأخذ للمناديب، يأخذ رواتب ويأخذ أيضا يعني نسبة على المبيعات، وهذه عملية معقدة لأنه الظاهر فيها أنه لا تجوز الإجارة، إجارة رئيس، إجارة غير معلومة، لكن سنبينها إن شاء الله بعد ما نبين مسألة الوكالة وتعيينها من الشرع. لو في عندكم شيء تفضلوا الآن، أترك دقيقة لو عندكم استفسار ثم ندخل بعد ذلك في الوكالة وتعريف الوكالة والكلام على مشروعية الوكالة ثم الكلام على التسعير ثم الكلام على الوسطاء السمسرة ثم ندخل بعد ذلك كما قلنا في مسألة المبادلة في الأوراق المالية. أنا أترك دقيقة أو دقيقتين لكم فتفضلوا. لحظة أريد أسأل بالنسبة للسندات، لا يمكن تتعامل مع عن طريق المضاربة، بحيث أن صاحب المال يقدم المال للشركة على أساس أن يتجر فيه وفي نهاية السنة. ممتاز ممتاز. لو قلنا بالسند يعني السند ليس هذا التوصيف، ولكن لو قلنا بما قلت يبقى واجب عليه أن يدخل في الغنم والغرم، يبقى لابد أن يدخل في الغنم والغرم، ولا بد من هذا، لابد أن يكون له اشتراك في هذا، في هذا الغرم، أن هو يعني ليس مكسبا طويلا، نقول غنم وغرم. وهذا لا ينطبق على السندات. لا لا ينطبق على السندات. نبدأ في الوكالة لأنها مسألة شرعية مهمة جدا، وبعدين أترك لكم مساحة للأسئلة كما تريدون. الوكالة بأجر، وقلنا الشرع يكفل الوكيل أن يأخذ أجره، وقد تكون الوكالة مجانا، يعني هذه مسائل الشرع كفلها. وقلنا ما من جديد إلا وهو قديم، يعني لابد أن تنطبق عليه الصورة. الوكالة لها تعريفات عند الأئمة الأربعة، قد تتقارب وقد تتباعد بعض الشيء. البنوك الإسلامية تتصرف تصرفات البنوك الربوية. أنا لا أدال يعني لن أداهن أحدا ولا يعني أجامل أحدا. البنوك الإسلامية تتعامل تعاملا صرفا كتعامل البنوك الربوية. البنوك الإسلامية كلها أو أغلبها كذلك، وأضلاع الشرع لم تتحقق فيها بحال من أحوال في المعاملات. الوكالة عند الحنفية قالوا يا إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. يعني عمرو أتى بزيد وقال زوجني هندا، فيأتي زيد فيقوم مقام عمرو ويقول تزوجت هندا لوكيله أو زوجت هندا لوكيله. أما تعريف المالكية قالوا نيابة ذي حق على غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. وهذا صراحة تعتبر يعني تعريف يعني ليس جامع مانع في هذا الباب، ولكن مسألة النيابة أصالة قد ينظر فيها هل يكون عليها المال أم لا، يعني يأخذ عليها أجر أم لا. الشافعية قالوا هو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. يعني هو المسألة تصدير شخص يوثق فيه للتصرفات مكان شخص آخر لعلة. ولذلك يعني قل قالها بإيجاز الحنابلة بأنها استنابة أو استنابة جائز التصرف، ليس صغيرا وليس مجنونا وليس كافرا، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وطبعا هذا قيد فيما تدخله النيابة. والوكالة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يتلطف. فابعثوا أحدكم هو وكيل عنكم في البيع وفي الشراء. وفي السنة كثير، فإن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع احدهما بالدينار وجاءه بالدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، ولو كان اشترى وكان لو اشترى التراب لربح فيه، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجعله مربوحا، ودعا له بالبركة. فهذا حديث ظاهر جدا في جواز الوكالة في البيع وفي الشراء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: ائت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على طول قوتي، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على طول قوتي. هذه أيضا وكالة، يعني هذه فيها دلالة على الوكالة. وأجمعت الأمة على صحة التوكيل، ولذلك قال الإمام العلم ابن قدامة في المغني قال أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. وقال العثماني في الوكالة قال: الوكالة من العقود الجائزة في الجملة بالإجماع. وعقد الوكالة يكون لكل واحد من الطرفين أنه عقد جائز بين الطرفين، لأن العقود ثلاثة: عقود لازمة من الطرفين، عقود جائزة من الطرفين، عقود لازمة من وجه جائزة من وجه. عقود الوكالة جائزة من الطرفين، ولأنه يجدر بكل إنسان وهو له ذلك أن يفسخ عقد الوكالة كيفما شاء وقت ما شاء لأيهما. وتجوز الوكالة في عقد النكاح، وتجوز الوكالة في القصاص، وتجوز الوكالة أيضا في البيع والشراء، وتجوز الوكالة في البيع والشراء. والأصل في جوازها في البيع والشراء الكتاب والسنة، في قول الله تعالى: فابعثوا كيف تكون الوكالة يا دكتور بصاص؟ أنه يوكل من يرفع الأمر لولي الأمر للقصاص، فيقتص ولي الأمر له، ولأن القصاص أصالة منوط بولي الأمر، فيرفع الأمر لولي الأمر. فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. والإجماع كما قال ابن حزم اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء، وقالوا ما لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع وفي الشراء. وحديث عمر البارقي حديث ظاهر جدا، وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة فأعطاه درهما، فبعث فاشترى الشاة بالدرهم وباعها بدرهمين، واشترى بدرهم آخر شاة أخرى فأعطى الشاة للنبي وأعطاه درهما حتى دعا له بالبركة. إذا قلنا بأن الوكالة جائزة، إذن هذه الوساطة هل يمكن أن يؤخذ عليها الأجر أم لا؟ ولأن هذا تحل لنا مشاكل كثيرة جدا في هذا الباب. حكم الوكالة بأجرة أو بأجر، اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على جواز أخذ الأجرة على الوكالة، واختلفوا في حكمها من حيث الجواز واللزوم بناء على اختلافهم في الحقيقة. حقيقة الأمر أنها وكالة جائزة، إن كانت بأجرة صارت وكالة جائزة، ومعناها أنها أيضا جائزة بين الطرفين، جائزة من الطرفين. وهذا قول الشافعية، وهو قول الحنابلة أيضا، وقول عند المالكية. والقول الثاني أنها جائزة ولكنها لازمة، ليست جائزة من الطرفين. القول الثاني أنها إجارة، الوكالة التي يأخذ فيها أجرة انتقلت من الوكالة الجائزة من الطرفين إلى أن تكون لازمة، لأنها صارت إجارة لازمة. وهذا ما قاله الحنفية والمالكية، وهو وجه عند بعض الشافعية. عروة البارقي، ولذلك في القانون الفقهي تجوز الوكالة عند المالكية، تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة، فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات. هذا قول الثاني. بل القول الثاني أن الوكالة إذا كانت لها الأجرة صارت إجارة، والإجارة لازمة بين الطرفين، والوكالة التي لم تأخذ على ما يأخذ عليها أجرة هي جائزة بين الطرفين. قول ثالث أنها إن كانت على وجه الإجارة فهي إجارة لازمة، وإن كانت على وجه الجعالة فهي جعالة لا تلزم بمجرد العقد، وإنها تلزم بالشروع في العمل في جانب الجعالة. والجعالة أنه يقول أيها الناس ضع مني كذا، فمن أتى به فله كذا. وإذا قلنا التكييف الشرعي لها، فإن الوكالة هنا إذا كانت وكالة بأجرة فإن العلماء ينظرون في النية في ذلك، هو الإلزام وعدم الإلزام. لو كانت النية أنها الإلزام نزلت منزلة الإجارة وصارت لازمة من الطرفين وأخذت كل أحكام الإجارة. فإن كانت النية أنها جائزة وأن هذا يعتبر من باب الجعالة وباب الإكرام للوكيل، فإنه يكون بذلك تكون وكالة وجائزة. ألا المحامي وعمل المحامي كله إجارة مش وكالة. العمل المحامي وتقول تعمل له توكيل، التوكيل الصحيح أنه أجير، المحامي هو أجير وليس وكيلا. كيف يا دكتور هذا أنت الآن يعني أثرت موضوع مهم، كيف أجير؟ كيف إيش؟ هو وكيل، هو وكيل عن المدة والمتعالي وليس أجيرا. هو الآن لما يشتري وكيل وعلي في نفس الوقت لما اشترت أنتم معي ولا مش معي؟ انتهيتم لأتكلم؟ تفضل. لما اشترط أجرا على وكالته، الوكالة ما تتبرع في هذا الباب، وله أن يكرمه بجعالة، لكن لما اشترى أجرا وجعله أجرا محددا وجعل عملا محددا أخذ التوصيف الشرعي للإجارة، هذه إجارة، إجارة عمل، وإجارة عمل مدققة في هذا الباب، فيكون أجيرا في هذه المسألة، فيتحول العقد من الجائز إلى اللازم ويكون لازما من الطرفين. أما إذا كان هو أصلا أصالة موكله في شيء وكفاه من عنديات نفسه دون شروط مسبقة ودون علم بما سيفعل، فهذه وكالة على ما هي عليه من الجواز بين الطرفين وتصح يعني على ذلك. وهذا أصل كلام الفقهاء في هذا الباب. وقد قالوا حتى الجعالة ألا تكون إكرامية تكون نوع إيجار، تكون نوع إيجار. فالوكالة بأجرة مع الاشتراط والتحديد تقلبها من الوكالة إلى الإجارة، من الوكالة إلى الإجارة. يبقى لنا مسألة الأجرة وتحديد الأجرة وتحديد العمل في هذا الباب، هذا يكون إن شاء الله في الدروس القادمة مع التسعير ومع الكلام على مسألة الصرف. لو هناك أسئلة تفضلوا. بارك الله فيك يا دكتور، أسأل الله أن ينفع بكم وأن يسر لكم أمركم. هل فهمت أن الوكالة تكون بها مقابل؟ لا، أصل الوكالة تبرع، محض تبرع أصل الوكالة. نعم. فإن جعل له جعلا جاز ذلك، أما إن كانت محددة الأجر ومحددة العمل صار التوصيف هنا توصيفا آخر وهو الإجارة. نعم، بارك الله رضي الله عنكم، أحسن الله إليكم. طيب، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، ارجع عنا كل الصالحه واجعل وجهك خالصا وتجعل لنا فيها شيئا. اني احبكم جميعا في الله، نفع الله بكم الامه الاسلاميه. نعم، امين يا معلم. طيب، انا استاذن. نعم دكتورنا الحبيب، تحت امرك. صح زي دكتور، رضي الله عنك. الله يكرمك. الله يعزك يا دكتور. اولا سعيد اني بسمع صوت حضرتك. هذا فضلك، في الماجستير. فضلك وادبك، تحت امرك يا حبيبي. الله يعزك ويرفع قدرك وبركتك يا رب. الله يكرمك. حضرتك المحاضرات بتاع حضرتك لم يتم تسجيلها، الطلبة ممكن أو يعني الإخوة أحد منهم يكون مشرف وينضم لمجموعة تسجيل القاعة السابعة. طيب أنا المحاضرة اللي بعد حضرتك أرجو أن تنتخب أرجو أن تنتخبوا مشرفا يفعل ذلك، لكن بالنسبة لتسجيل المحاضرات لا تخف، الحمد لله أنا في الفيس الإخوة بيسجلونها وفي الملت تبر، يعني الحمد لله طلبة العلم عندنا بيحضرون معكم، يعني يشاركوكم الفضل والأجر، فهم يسجلون، فهي مسجلة. لو ذهب الإخوة بعثوا للأخت المشرفة على الموقع وعلى الصفحة، فضل لها مجهود ضان، يعني جزاء الله كل خير، ترسل لكم كل المحاضرات، فهي مسجلة فضل لها. أو قال أخونا عبد الحكيم قال بأنها كلها مسجلة موجودة على الواتساب. اقرأ عبد الحكيم قال ذلك. أو عبد الحكيم بذلك قال محاضرات سبق كلها في مجموعة الواتساب. الله يرفع قدرك ويكرمك. طيب حبيبي، طيب جزاك الله خير. اللهم اجعل عملك الله صالحا واجعل الوجه خالصا وتجعل احد في اشياء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم احسن الله عليكم. طيب اخواننا في الفيس والمكسلر انتظروني دقائق معدوده، وسنبدا بالسنن الان ان شاء الله تعالى. نبدا بالسنن بعد ذلك في الليل ناخذ دعوا الأسئلة التي تريدون إن شاء الله نبدأ بها بإذن الله. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.